السلام عليكم أستاذ نادر، معاك المهندس عادل حمدي، بشتغل في حقل استخراج غاز طبيعي من الصحراء الغربية. بقالنا مدة في المكان وكل شيء ماشي عادي جدا لحد من شهر فات، وطبيعة شغلنا بيبقى فيه أعمال حفر وتنقيب ليل نهار. بنتي هالة طالبة في كلية هندسة بترول، وكان عندها بحث عملي فاستأذنت تيجي تاخد شوية صور وتسجل مع اللي شغالين علشان البحث بتاعها. جبتها وصادف يوم حضورها ان الحفر كان كتير، فصورت كل الصور اللي عاوزاها، لكن حصل شيء مش هقدر اكتب عنه في جوابات. حصل اللي خلى بنتي انسانة تانية، ومعرفش ايه الحل او العلاج. سمعت عنك منها قبل كده قبل ما يحصل اللي حصل. هل بنتي كانت جايبة جورنال وبتشكر فيك جدا وبتقول نفسها تقابلك وانها معجبة بكتاباتك جدا. انا دلوقتي برجوك، انا اب، برجوك تيجي يمكن تفهمني اعمل ايه، لاني عمري ما مريت بتجارب خاصة بعالم الجن والعفاريت قبل كده. ده لو افترضنا ان اللي فيها ده سببه الجن. ولو انت موافق ابعت لي رسالة على رقم التليفون اللي كاتبه لك، والرسالة اكتب فيها عنوانك علشان ابعت لك سواق الموقع يجي لك لحد عندك، مرفق مع الجواب صورة الوضع بنتي حاليا. اعتقد الصورة معبرة اكتر من اي كلام ممكن احكيه. شكرا، خالص تحياتي وتقديري وحبي، المهندس عادل حمدي. تليفون 01. قبل ما ندخل في تفاصيل الجزء الثاني من النقش الملعون، لو ما سمعتش حلقة امبارح لازم فورا ترجع على طول لقناة احمد يونس على يوتيوب وتسمع الحلقة الأولى علشان تفهم كل اللي حصل، وتفهم كمان وتربط باللي جاي. خلصت الجواب. أما عن الصورة اللي جات لي في الجواب فهي صورة حرفيا لبقايا بنت شاردة حزينة وشها شاحب شحوب الموتى. قريت الجواب أكتر من مرة وكل شوية أبص على الصورة ومش عارف أقرر، لحد ما تليفوني رن لقيت أمي بتطلب مني أني لازم أروح لهم البلد عشان هيروحوا التراب كلهم. رديت عليها بكل حزمة علشان عندي شغل ومسافر الصبح. سلام يا ماما. وهنا كان القرار. طلعت رقم المهندس عادل وبعت له رسالة. أنا نادر فودة، أنا منتظر السواق بكرة الظهر في عنوان الآتي. ما عداش 10 دقايق ولقيت الرد جالي: تمام يا أستاذ نادر، في انتظار حضرتك بكرة. دخلت لمديري وبلغته. في الأول استغرب لأني هرجع شغلي بسرعة كده، وبعدها قال لي: بص كده أفضل علشان تقدر تتجاوز الأزمة، عدي على الحسابات، خد بدل انتقالات وإقامة، وخليني معاك دايما على التليفون، ولو عوزت أي حاجة كلمني. ربنا معاك يا نادر. روح بقى أنت دلوقتي علشان تلحق ترتاح علشان مشوار الصبح. بالفعل أنا مشيت ووصلت البيت، ومر اليوم ما بين تجهيز شنطتي ومستلزماتي المعتادة، مستلزمات نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي المغامر المقامر، مستلزماته الكاسيت، شرايط الكاسيت، الكشاف، الورق، الأقلام. وضمت باقي الكدمات والجروح اللي قلت الحقيقة بنسبة كبيرة. دلوقتي احنا داخلين على الساعة 6 مساء وبكرة الظهر معادي مع المهندس عادل، بس موبايل رن برقم أمنية أختي اللي أول ما فتحت الخط سمعتها بتقول: أنا مش هروح الطرب معهم لو أنت ما جيتش. كان صوتها بتغير، لكن رديت عليها وقلت لها: يا أمنية افهمي، أنا عندي شغل وعندي مشوار مهم بكرة. كفاياك أنانية بقى، فكر في ناس برة دايرة نادر الخاصة دي شوية، أنت إنسان أناني وما بتفكرش في غير نفسك. أبوك مش عارف يتنفس في تربته من اللي أنت عملته فيه. مش عارف إيه؟ وده كلام مين بقى إن شاء الله؟ ده كلام أمك وأبوك وشيخك ومروة بنت خالتك اللي ضيعت حياتها. حتى أختك أمنية بتقول عليك سبت الجمل بما حمل وهربت. هو مين اللي بيتكلم؟ أنا مروة يا نادر، أنا مروة عندكم في البيت، وقلت أكلمك من تليفون أختك علشان ترد عليا وعرفك بيقولوا عليك إيه هنا. سمعت من بعيد صوت أختي أمنية بتزعق فيها، وبعدين أخذت منها التليفون وقالت لي: البيت دي قالت لك إيه يا نادر؟ لا يا أمنية ما قالتش حاجة، سلام بس دلوقتي. قفلت الخط وبعت رسالة تانية للمهندس عادل على الموبايل: أنا نادر فودة، أنا بعتذر، بكرة هيكون صعب أني آجي، إن شاء الله بعد بكرة الظهر هكون مستني سواق حضرتك. شكرا جزيلا نادر فودة. دلوقتي بقى انا في مشوار لازم اعمله حالا ومش هتراجع عنه. غيرت هدومي ونزلت رحت موقف الميكروباصات وطلعت على البلد. كنت في البلد الساعة 9:30 بالليل. رحت على بيت عم مختار مباشرة. فتح لي الباب بنفسه واتخض لما شافني. نادر خير يا ابني، انت جيت من مصر امتى؟ حصل حاجة ولا ايه؟ امك كويسة؟ اختك امنية بخير؟ عم مختار امي ما تعرفش ان انا جيت اصلا. انا جيت عليك على طول. انا جاي علشان عايز اروح تربة ابويا. وما تقوليش قبل اي حاجة بكرة، وتعالى اتعشى وتعالى. انا هروح دلوقتي. بصلي باستغراب وقبل ما يسألني عن السبب قلت له انا عاوز مفتاح التربة. انا لازم انزل التربة الليلة. من يوم الوفاة وابويا بيجي لي في الحلم زعلان مني اني ما دفنتهوش، وعمال يقول لي انت ما دفنتنيش ليه. انا محتاج ارخي الكفن عن وش ابويا. ومروة قالت لي انه مش عارف يتنفس في تربته. ايه الكلام ده يا نادر؟ يا ابن ابوك مات ومروة مين اللي بتسمع لها؟ دي مخبولة، دي بقت تريقة البلد كلها. يا عم مختار ارجوك ريحني، بقول لك زعلان اني ما دفنتوش وبيجي لي في الحلم كتير. افهمني بقى يا ابن الميت، محدش بيرجع يدخل عليه تربته. احنا مش هندفنه من اول وجديد يا نادر يا ابني. اللي انت بتقوله ده حرام، حرام ادخل احل الكفن عن وش ابويا. مين قال كده؟ بس كان حرام برضو اكتر ان انا سبت وشه متكتف. يا ابني ما انت اللي طلبت كده يا ابني، هو حد قالك؟ انا مش همشي من هنا يا عم مختار غير وانا معايا المفتاح. ابعت للنزيه هات المفتاح حالا، ولو سمحت انا مش هبعت اجيب مفاتيح من حد. يعني كده يا عم مختار كده؟ وانا بقى اللي بفكرك بشبابك، وانا اللي بفكرك بنشاطك زمان يا ابن افهم. انا قصدي ان انا مش هبعت لنزيه لان المفتاح معايا هنا من يوم الوفاة. لا يا عم مختار انا مش مصدقك، مفتاحي اللي معاك. هما اصلا ما يأمنوش يسيبوا معاك المفتاح. مين اللي واثق فيك قوي كده وسايب معاك المفتاح؟ يتساب معاك مفتاح تراب عيلة الحاج فودة يا عم مختار كده؟ هو يا نادر انت شايفني يا ابني قليل كده؟ الله يسامحك. استنى يا ابني وهتشوف بعينك. ودخل عم مختار ورجع جايب معاه سلسله فيها تقريبا 3 4 مفاتيح، وقال لي ورحمه ابوك ده مفتاح تربته، حتى ابوك دفناه في تربه غير تربه عمك. وريني كده يا عم مختار، عايز ابص كده اتاكد من المفاتيح. بص هو مفيش غير حل واحد غير ان اتاكد بنفسي الحقيقه. بعد اذنك يا عم مختار. وطلعت اجري. الراجل يعني ما لحقش ينطق من هول المفاجأة والصدمة. أنا تقريبا جريت شارع كامل لحد ما بعدت. الشوارع في بلدنا عموما يعني بتفضى بدري. كملت ماشي بسرعة لحد ما وصلت لمدخل الطرب، شغلت كشاف الموبايل والكم كلمة اللي على حيطان المدخل بيستقبلوني في الطرب. احترس، الموت أقرب إليك مما تتخيل، الموت قادم لا محالة، اليوم زائر وغدا مقيم، لمثل هذا فأعدوا. دخلت جوه شوارع الترب وانا نسيت ازاي مكان التربة بتاعتنا. هي تربتنا فين؟ فضلت ماشي. سمعت حاجة زي خطوات حد بيمشي ورايا. وقفت، صوت الخطوات سكت. رجعت كملت ماشي، الصوت رجع بس الصوت زاد وتحول من صوت خطوات واحد بيمشي لواحد بيهرول والصوت بيقرب. رفعت الكشاف ورايا عشان اشوف، ما شفتش اي حاجة والصوت قرب اكتر. جريت، الصوت بقى كتر، بقى الرجلين ناس كتير كأنها بتجري ورايا. رجليا تقلت ومش قادر أكمل. وقفت وسندت على تربة ومصلت النور ناحية اللي جاي. وإذا بي أشوف أكتر من يجي 20 كلب جايين كلهم جري ناحيتي. كلهم سود، شكلهم بشع، في وشهم شراسة مخيفة، فاتحين بقهم ولسانهم طويل جدا عامل زي لسان الحية اللي عايزة تنقض على فرستها. سنانهم أكبر من سنان الكلاب المعتادة. وفجأة واحد منهم وقف، فالكلاب كلها وقفت. حسسني كأنه هو القائد بتاعهم. قعدت على الأرض بالراحة ودعيت إن ربنا يفك الكرب ويخرجني من المصيبة اللي أنا حطيت نفسي فيها. دقايق مرت علي زي الساعات، يمكن أطول، لحد ما القائد بتاع الكلاب دول اتقدم ناحيتي. حطيت الموبايل جنبي عشان ما استفزوش بنوره، لكنه استمر وقرب من وشي. حسيت بأنفاسه الحارة في وشي، ريحتها وحشة جدا. كان بيشم هدومي وبيشم وشي وبيشم كل حتة فيا. طلع صوت غريب بعيد كل البعد عن صوت الكلاب اللي نعرفها. وإذا بباقي القطيع ييجوا هم كمان ويقربوا مني. وعملوا نص دايرة حواليا. نص دايرة زنقاني ورايا الحيطة بتاعت الطرق. فضلوا كلهم على الحال ده. بصيت ورايا علشان ألاقي مخرج، مفيش. نور الموبايل منعكس على تربة، لقيت مكتوب عليها مقابر عائلة فودة. ايه ده؟ ده انا وصلت. دي هي. مجرد ما شفتها الكلاب نبحت كلها بصوت عالي لا يحتمل. ما تديت ايدي بالراحة، مسكت الموبايل وسلطت النور بتاعه على باب التربة وطلعت من جيبي سلسلة المفاتيح. اول ما عملت كده كل الكلاب سكتت، زي ما يكونوا كانوا عاوزيني فعلا افتح التربة. جربت اول مفتاح وانا ايديا بتترهش منفاش. وقتها افتكرت كلام الحاج مختار ان ابويا ما اتدفنش مع عمي. نورت التربة من بره، اتاكدت ان دي فعلا مش تربة جدي ولا عمي، دي التربة اللي جنبها على طول، يبقى انا كده صح. جربت المفتاح التاني، دخل جوه القفل المصدي القديم وفتحته بالراحة علشان الكلاب ما تثورش عليا لسبب اي حركة غير محسوبة. المفتاح بدأ يلف مع شعور تملكني ان انا بفتح قفل مصدي مصمم انه من الافضل انه يفضل مقفول للابد. لكن مع اصراري وعندي ومحاولاتي القفل اتفتح. شلت القفل بالمفتاح وحطيتهم على الارض جنبي. اتبقى ترباس كبير قديم. بدأت احرك الترباس لفوق ولتحت بصعوبة، وصوت صعوده وهبوطه في سكون الليل زي ما يكون صوت مطارق من حديد، مطارق موت. مسكت الموبايل في ايدي اليمين وبحاول بايدي الشمال افتح الترباس، والموبايل في ايدي اليمين منور الكشاف بتاعه. وكل شوية صلت الكشاف على الكلاب، الاقيهم بيتأملوا كأنهم مركزين معايا جدا، مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل، وسكتين وزي ما بيقولوا كأن على رؤوسهم الطير. بعد رحلة الصعود والهبوط اتفتح الترباس وطلع صوت طرقعة معرفش مصدره. كنت فاكرها يعني فاكر ان باب التربة الصغير كده هيتفتح، لكني اكتشفت انه لسه مقفول. اسمحولي بس قبل ما اكمل اوصف لكم مقابر البلد عندي. هي مقابر غير مقابر المدن. احنا ما عندناش اوض تحت الارض، عندنا الاوضة فوق الارض وليها باب بنفتحه وندخل الميت ونوجهه للقبلة، وبتبقى ارضيتها رمل لكنها على نفس مستوى الارض اللي بره او منخفضة، حاجة بسيطة جدا يعني، لا في سلم طالع ولا سلم نازل، هي اوضة واحدة الكل بيترص فيها جنب بعضه وشكرا. نرجع بقى لكلامنا. خبطت الباب وخبطته كده زي ما يقولوا رزعته رزعتين بكوعي خبطتين فتفتح، وهب من جوه هوا سخن جدا وريحه، طبعا ريحه الموت. صلت الكشاف جوه، الضلمه ابتلعت نور الكشاف وما شفتش اي حاجه. رجعت ابص ورايا لقيت الكلاب كلها في وشي ومقربه ناحيتي، وهنا فهمت الرساله. لازم تنزل تربه ابوك دلوقتي. زقيت الباب للآخر ودخلت وانا موطي علشان يدوب الباب بيدخل واحد وهو محني. دخلت وبمجرد ما صلت الكشاف شفت كفن أبويا بنفس الشكل اللي كفنته بيه. أنا مش هعرف أفك الكفن عن وش أبويا بإيد واحدة. ثبت الموبايل غرسته كده في الرمل ناحية راس أبويا ومديت إيديا بالراحة تحت راسه وجبت طرف القماش والربطة وبدأت أفك. أقسم بالله إن أنا فكيت القماشة من على راس أبويا فوق 20 مرة، ملفوف ملفوف ملفوف. انا اللي لافف، انا اللي طالب. في الوقت ده هبت ريحه صعب قوي، واضح ان القماش كان كاتمها. هو كده خلاص، هي طبقه واحده انا مش هكشفها، انا كده رخيت الكفن عن وش ابويا. لكن انتوا عارفيني كويس، الفضول عقدتي وذنبي اللي ما بيفرقونيش ابدا. كشفت الكفن عن وش ابويا وانا مش ناسي شكله، كشفته. الوقاد مش ممكن. فتح عينيه وقام قعد وصرخ بصوت جاي من الجحيم وقال لي انت ما دفنتنيش ليه؟ نفس الطريقه المخيفه، لساني اتشل وانا قاعد والوقاد قاعد في وشي وجها لوجه. بعدها نور الموبايل بدأ يقل، ببص عليه لقيت الموبايل بيغوص جوه الرمل وكأنه رمل متحرك، واختفى اختفى وعم الظلام المكان كله. المكان بقى ضلمة كحل. مديت ايديا مكان المكان وحفرت مكان الموبايل وحفرت لحد ما وصلت له وطلعته. طلعته الدنيا نورت تاني. صلته قدامي لقيت الوقاد المرة دي في وشي اقرب من الاول. انت ما دفنتنيش ليه؟ لكن الوقاد زعق ونادى بعلو صوته وقال كساب. ايوه قال كساب. ولقيته بيبص بره التربة. بصيت في اللحظة دي شفت كفن أبيض بيتسحب برا التربة، وكان اللي بيسحبه الملعون كساب. ما كنتش محتاج ذكاء خارق علشان أتأكد إن دي جثة أبويا واترمت برا التربة. لقيت كساب بيقول: من الإبن إلى الأب يستمر الثأر للأب الكبير، من الإبن الصغير يستمر الانتقام من الفضول الحقير. اهجموا يا حراس، مزقوا الأسير، مزقوا الأسير. اللي حصل إن الكلاب كلها هاجمت على كفن أبويا المسكين. اتنفضت من مكاني لكن رجلي غرست في رمل التربة. بصيت ورايا لقيت الوقاد اختفى، لكن في إيدين خارجة من تحت الأرض بتشدني أغوص جوه الرمل. أنزل وأنزل وأنزل. أنا حرفيا كنت بغرق تحت الأرض، وأنا شايف كفن أبويا بيتقطع، وشايف جثة بتتقطع بتتهربت حتت. أبويا اللي تسببت في موته، ودلوقتي بتسببت في التمثيل بجثته كمان. في الوقت ده أنا استسلمت وما قومتش، لأن أنا عايز أموت. أنا فعلا عايز أموت. ما بقاش باقي مني غير دراعاتي وراسي فوق الرمل. رميت بقوتي الموبايل بعيد عني علشان اي حد يجي يعرف ان انا كنت هنا. فضلت اتسحب وهوس وهوس، والرمل بدا يدخل جوا بقي وسد مناخيري، وكتم نفسي ونزلت بالكامل. نزلت تحت الارض. لحظات، دقايق، ساعات، يمكن أقل يمكن أكتر، كل اللي بيحصل قدامي مش قادر استوعبه. مشاهد متداخلة وأنا بغوص جوه الرمل. الوضع مش زي ما أنا وإنت أو أي حد ممكن يكونوا متخيلين. الوضع مش قصة واحد اتشد تحت الأرض فنفس واتكتم وبدأ يموت. أنا حرفيا فقدت الشعور بالزمان والمكان. ما بقيتش مدرك أنا عارف أتنفس ولا مش عارف. مشاهد كتير جدا عمالة تجري ورا بعضها، من أول دخولي قبر عم شحاتة، لدخولي القبر بالشكل اللي كساب كان مرتبه، لدخولي قبر ابويا، وبعدها صوت امنيه اختي بتصرخ وبتلومني ان انا سبتهم وسبت الجمل بمحمل، وصوره المروه بفستان الفرح وهي بتضحك وبتقول لي كتمت نفس ابوك، وصوره المدير المباشر بيلومني على تاخيري في تسليم الشغل، وصوره الامي بتلومني ان انا السبب في موت ابويا. وبعدها ظهرت صوره واضحه لشوش عم مختار ووش عم الشيخ لطفي، وكانوا ماسكين والدي وكانهم بيمنعوه من الهجوم عليا، لكنه فضل يصرخ برضه ويقول انت ما دفنتنيش ليه. صرخه خلت الثلاثه حرفيا يدوبوا قدامي ويتلاشوا علشان الاقي نفسي في مكان زي بهو او حوش كبير، حيطانه حجريه عليها نقوش وكتابات بلغه مش مفهومه متعلق عليها مشاعل. وقفت ابص حواليا وانا مش فاهم، هو انا مت وبتحاسب ولا انا فين؟ لقيت باب اوضه معمول من خشب قديم جدا زي اللي بنشوفه في المتاحف الاثريه، وبعده بشوية باب تاني. اتجهت للباب الأولاني ودخلت. الأوضة ما اختلفتش كتير عن برا، لأنها برضو فيها مشاعل متعلقة والحيطان عليها نقوش وحروف. المشاعل كانت منورة تلات أركان من الأوضة، أما الركن الرابع فمظلم تماما وشكله غامض ومخيف. قربت منه شوية، سمعت صوت زي ما يكون حد بيتنفس. رجعت لورا خطوة، فإذا بصوت أجش بيتكلم: من أنت؟ أنا هو أنا فين أصلا؟ من أنت؟ أنا اسمي نادر، أنا مش شايفك. كيف تجرؤ على السؤال وأنت من اقتحم بيتي؟ أنا ما جيتش هنا بمزاجي، أنا اتشددت تحت الأرض. اقتحامك لعالمنا هو الخطيئة الكبرى وستدفع ثمن باهظا. بقولك ما جيتش بمزاجي، الوقاد وكساب هما اللي شدوني، هما اللي جابوني هنا. ملحقتش أكمل الجملة أصلا، سمعت صرخة غضب طالعة من الضلمة خلت جسمي كله يتنفض وشعر راسي يقف وشعر جسمي كله يقف. بعدها الركن المظلم اشتغل فيه يجي 10 مشاعل ورا بعض، وشفت الصوت كان جاي منين أو من إيه. كرسي كبير قاعد عليه شخص يعتبر كده ضعف حجمنا كبني أدمين، بشرته لونها مزيج ما بين البني المحروق والأحمر، عينيه مستديرة سودة ما فيهاش نقطة بيضة، أسنانه أكبر حجم بكتير من أسناننا كبشر، نازلة من تحت مدببة كده زي المسامير والدبابيس، شعره مجعد أسود كثيف، لكن رقبته داخل وخارج منها جنزير أو سلسلة مخليه عامل زي اللي متخيط بغرز، لكن مش غرز عادية، دي جنازير. زعق بصوت عالي وقال لي: ألا تعلم من أنا؟ أنا قادش العظيم، صاحب هذا البيت العظيم. أنت جني يعني ولا إيه؟ أنا ملك يا جاهل، ملك. طب أنا أقسم بالله أنا جيت رغم عني هنا بسبب كساب وأبول وقات. كساب والوقات خالفوا العهد، برغم الالتزام معهم خالفوا عهد التسخير. أنا مالي يا عم، أنا عايز أطلع فوق الأرض تاني ومليش دعوة بينكم. ليس الأمر سهلا كما تظن، لقد اخترقت عالمنا دون إذن منا، ونزول البشر تحت الأرض يجب أن يكون بموافقتي، وإن لم يكن فعليك ما عليك من المحكمة، سوف تتم محاكمتك محاكمة عاجلة الآن. محاكمة إيه يا عم أنت؟ كده مش عدل. بقولك أنا مليش ذنب، أتحكم على حاجة أنا ما عملتهاش ولا ليه ذنب فيها؟ أنتوا عندكم القضاء بتاعكم ده محتاج قضاء تاني. كثرة جدالك ستهلكك. لا أنا مش هسكت، أنا صاحب حق وأنا شفت من ده كتير. ما هو مش ممكن صاحب الحق دلوقتي يتعامل إنه مذنب والبريء يتحاكم والجلاد يعيش طليق والمجرم عايش ولا كأني في حاجة، والجلاد ينفذ الأوامر من غير ما يفكر. تعقد الآن محاكمة للإنسان الذي نزل أرضنا واقتحم عالمنا، أدعو لعقد محاكمة الآن. زي ما يكون فيلم خيال علمي، الحيطة اتفتحت لوراه وخرج منها كرسيين قاعدين عليهم 2 شبه، الكراسي اترصت جنب بعضها، وقادش ده قام وانحنى لكل واحد فيهم. في اللحظة دي لقيت على يميني وعلى شمالي 2 طوال ملهمش ملامح أشبه بالظلال السوداء. فهمت خلاص إن أنا فعلا كده بتحاكم واللي حواليا دول الحرس. رجع قادش ده المكان وبدأ يسرد اللي حصل. كنت مستنيه يحرف في الحكاية زي ما احنا بنعمل في بعض في المحاكمات، كنت مستنيه إنه يستعين بشهود زور زي ما بنعمل في بعض في المحاكمات، أو يجيب محامي يتلاعب في القضية زي ما بنعمل مع بعض في المحاكمات، أو يضيف اللي يجعله صاحب حق زي ما بنعمل مع بعض في المحاكمات، أو يعمل أي حاجة تخليني أدان. لكن الحقيقة أنه حكى كل اللي حصل بالظبط من غير ما يحرف ولا حرف، ما زودش الحقيقة حرف، حكى كمان اللي أنا قلته بمنتهى الدقة كأنه مسجل لي كل حرف، لدرجة أنه لما خلص بصولي بصة معناها هل كلامه صح، فشاورت بدماغي أنه صح. اتكلم واحد منهم وقال لي: أيها الإنسان، لقد تجاوزت حاجزا غير مسموح لك باختراق. من اخترق عالمنا احترق بنارنا. لقد حجب الله عنكم رؤيتنا لحكمة له سبحانه وتعالى، ولكنك أتيت، وفي كل طائفة هناك من يعصون الله ويمهلهم سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. مثلنا لدينا من يتجاوزون ويتعاملون مع كل سبب أو لآخر تقرى محاكمتهم، ربما يعودوا فيستتابوا أو يرفضوا فيعاقبوا. حينما تنزلون لعالمنا تحت الأرض فيحق لنا أن نحافظ على حقوقنا ونطبق عليكم أحكامنا. بس ده ظلم، والله العظيم ظلم. صمتا وإلا ندم. برغم كل ما حدث من اختراق وتجاوز يستحق العقوبة، إلا أننا أدركنا أنك كنت ضحية دفع بها ملعون من عالمك لكي يطبق عليك الأحكام. الوقاد وولده، الوقاد ده مات، ابنه هو اللي ورا كل اللي بيحصل، ابنه كساب بس الوقاد مات. لم يمت بعد. الوقاد مات. لم يمت بعد. ما ماتش؟ يعني ده مش عفريته؟ دون الخوض في تفاصيل جانبية، ترى المحكمة أنك غير مذنب وقررنا عودتك إلى دارك. في الوقت ده قاضش بقى اللي قابلني أول واحد قال: وأنا أوافق على قرار القضاء دون جدال أو نقاش. الحقيقة أنا كنت واقف بتفرج على حالة رغم الرعب والمخاوف لكنها تستحق التأمل والتدبر. اتكلم قاضي الجن وقال: لكنك إذا عدت بمحض إرادتك ستعاقب عقابا مضاعفا إلا إذا شفع لك ذو سلطة. يا قاضش ارجع الإنسان إلى سطح الأرض. وانسحب الكرسيين اللي حواليه لورا واتفتحت الأوضة ودخلوا جوه الحيطة واختفوا. أما قاضش ده فقال لي: علينا الآن إرجاعك إلى وطنك. طيب أنا ممكن أسأل على حاجة؟ سؤال واحد، الوقاد وكساب هتعملوا فيهم إيه؟ لا شأن لك. طب هما هيعملوا لي حاجة تاني؟ هما يعني عرفوا بأمر المحكمة دي؟ لديهم من يخبرهم. مين؟ أنتم أهل الوشاية يا أهل البشر والإنسان، وتعلمنا ذلك منكم. هي الأوضة التانية فيها إيه؟ ثلاثة من أبنائي معاقبون بالحبس بداخل الغرفة، وهم معاقبون بسببك، العارف والحارس والكامل. شريط مر علي بكل اللي حصل واللي عملوه فيا بتفاصيل التفاصيل، وأنا حكيته قبل كده في روايتي اللي فاتت، نادر فودة الوقاد ونادر فودة كساب، في الروايات المكتوبة أو المسموعة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. في الوقت ده قادش قال: سوف أجعلك تراهم وهم سجناء. قام وقف من على الكرسي، حرفيا عملاق بمعنى الكلمة، أكتر من اللي أنا وصفته ليكم. اتحرك وشاور لي أمشي وراه. خرجنا من الأوضة، وقف قدام الأوضة التانية كان مرسوم عليها من بره حاجة شبه كف الإيد، ما كنتش متوقع إنها حاجة زي البصمة عندنا. حط إيده على الرسمة لكن صوابه كانت الحقيقة غيرنا خالص، رفيعة ومدببة وضوافره عبارة عن حوافر حيوانية. بعد لما حط إيده سمعت صوت أقفال كتير بتتفتح وتروس بتلف، بعدها زي الباب واتفتح. بصيت وأنا واقف وراه لقيت قفل حديدي كبير وبين كل عمود وعمود طلاسم متعلقة في الهواء. عمدان القفص الحديدي، أيوة قفص وعمدانه حديد، والطلاسم اللي متعلقة في الهواء دي من خبرتي أكيد دي لمعنى خروجهم من بين القضبان المعدنية. وشفتهم، أيوة شفتهم تاني، التلاتة قاعدين في أرضية القفص مستكينين وسكتين وبائسين جدا. أول ما دخل والدهم بدأوا يبكوا ويقولوا كلام مش فاهم منه حاجة، بس الواضح أنه كان أسلوب توسل بالعفو والرحمة. في الوقت ده أنا ظهرت من خلف قادش، تحولت أصوات التوسل لأصوات مرعبة مخيفة. تلاتة كشروا عن وشوشهم وأنيابهم، وشوشهم اسودت وبقت نظراتهم كلها غضب، وبدأ يخرج منهم دخان كتير بعد ما كل واحد منهم مد إيده بين القضبان بيحاول يوصلي، بس كان بيسحب إيده على طول لأن فعلا الطلاسم المتعلقة منعاهم، وأصوات صرختهم الغاضبة ملأت المكان. انسحبت وخرجت من الأوضة خالص ووقفت برا وسمعت قادش بيصرخ فيهم صرخة واحدة، صرخة سكتتهم كلهم. وخرج والباب اتقفل واتقفلت الأقفال، وأنا واقف افتكر كل اللي عملوه فيا في المقابر والسحلة اللي سحالوها لي بين قبر والتاني علشان بس ينفذوا أوامر كساب. قادش قرب مني واتكلم بصوت أهدى من كل مرة وقال لي: الآن تعود إلى أرضك. إلى أين تريد أن أرسلك؟ إلى منزلك أم إلى أين؟ لقبر أبويا، عاوز أفك تكتفته. لك ما طلب. وقرب مني أكتر وحط إيده على كتف الشمال وحسيت بألم. المكان حسيت إن الحرارة بتزيد، وفجأة النار ضربت في كل حاجة حواليا. حطيت إيدي على وشي علشان أخبي وشه من النار لكنها اختفت، ولقيت نفسي نايم في الأرض والمكان مظلم جدا. أنا عرفت المكان، أنا رجعت تربة أبويا تاني، بس واضح ان قادش كذب لان التربة كان فيها صوت حد بينمش، حد بينبش في جثة ابويا. في اللحظة دي من غير ما افكر اتحركت بسرعة ناحية جثة ابويا، وكساب اللي بيأذي ابويا في نومته تاني وتالت بعد ما عمل فيه اللي عمل وهجمت عليه. صرخ صرخة مدوية شقة الظلام، شقة قلبي انا كمان، مش بس من الخوف، لا من الصدمة، لان اللي كان بيمد ايده على جثة ابويا كان عم مختار. الراجل اول ما شافني صرخ ورقت جنب ابويا، فضلت افوق فيه، صحيح عم مختار فوق، الله يسيئك فوق. فضلت اشده برا التربة علشان اخرجه برا للهوا علشان يفوق، واول ما فاق الراجل انهار وانفجر في البكاء. حرام عليك يا نادر يا ابني، انا عملت فيك ايه؟ انت كنت بتعمل ايه وطلعت لي منين؟ عم مختار انت كنت بتعمل ايه جوه؟ لما اخدت المفاتيح يا ابني وجريت، انا جريت وراك بس ما قدرتش انهضك، انا راجل كبير ما اقدرش اجري زيك، انت لسه شاب، خفت حد يلمحني ويشوفوني بجري يقولوا بيجري ولا عامل عامله ولا يجروا ورايا هما كمان. فمديت خطوتي وجيت لقيت القبر مفتوح بس ما لقيتكش، قلت هعمل اللي انت كنت جاي تعمله، فكيت الكفن عن وش ابوك وحليته عنه، وكنت والله لسه هخرج لقيتك بتنط عليا، شفت وشك بعدها ما دريتش بحاجه. انت كنت فين يا ابني؟ انا كنت مغمى عليا لما شفت ابويا. لا انت ما كنتش في التربة، انا لقيت تليفونك، خد اهو. بعدين عاوز اقولك على حاجة، ابوك لما كشفت وشه لقيته زي البدر، وايديه كانت مفروضة، اقسم بالله عادي جدا، بص حتى. والله يا ابني ابوك راجل صالح ووشه كان منور، سبحان الله يا ابني ايديه اتفكت، انا معرفش ازاي بس دي كرامات. وقتها افتكرت اللي حصل في وقت وفاته. أبوك يا ابني أبوك راجل طيب، راجل طيب، يعني أبوه جثته مش متقطعة يا عم مختار؟ متقطعة إيه يا ابني؟ بقولك أبوه وشه زي البدر وإيديه مفرودة، يعني مش أنت اللي فردتها؟ أقسم بالله أبدا. في الوقت ده بقى أنا افتكرت الجملة اللي قادش قالها لي، لك ما طلبت، يعني هو كان يقصد إن أنا لما قلت عايز أحل الكفن عن وش أبويا إن لك ما طلبت إن هو يعمله هو. والله كتر خيره، أخدت عم مختار ووصلته البيت، وقررت أسافر برغم إلحاحه الشديد إن أنا أفضل معاه أو أروح للبيت عندنا، لكني رفضت وأصريت إن أنا أسافر، وطلبت منه ما يجيبش سيرة لأمي أو أختي إن أنا جيت البلد، لكنه فضل مصر وحلف أيمانات إن أنا بات وأروح مع أمي وأختي المقابر علشان البلد بتاكلش وشه. افتكرت في الوقت ده مروة لما قالت لي ان انا اناني وسبب كل المصايب، فاتفقت معاه ان انا استنى عنده للصبح وبعدها هروح البيت لامي كاني لسه جاي من السفر مش بعيد عنده، واتفقنا على كده. وبالفعل جهزوا لي بيت اوضه في بيت عم مختار، ودخلت نمت، ومجرد ما حطيت راسي على المخده رحت في سابع نوم، نمت وشفت ابويا تاني، بس المره دي كان الوضع مختلف. ابويا كان جاي هو وعمي الله يرحمهم الاثنين، ابويا كان مبسوط والضحكه من الناحيه دي للناحيه دي، وخدني في حضنه وانا حضنته، وفضلت عايط واقول له سامحني سامحني انا اسف يا والدي، انا ما قصدتش اي حاجه من الكلام ده. صحيت من النوم لقيت دموعي مغرقه المخده، بس الاول مره كنت ارتاح بعد ما والدي مات، واصحى من النوم مرتاح وفرحان. خرجت من الاوضه، وطبعا ما كانش ينفع اخرج من معتقل عم مختار من غير ما افطر الفطار التمام المتين. فطرت وخرجت رحت البيت عند أمي اللي فرحت بوجودي، وبدأت تتفخر قدام الناس إن ابنها الصحفي الكبير اللي ما يقدرش يفوت زيارة أبوه أبدا، برغم إن هما في الجورنال ما بيستغنوش عنه ولا يستغنوا عن كتابته، كلام أمهات بقى من اللي انتوا عارفينه المبالغ فيه. وابتسامة بسيطة من أختي أمنية ليا، فهمت إنها وصل لها اللي وصل لي. ماما طالما بدأت تتفشخر بيا قدام الناس يبقى الحمد لله بدأت تتجاوز المحنة بشكل كويس. فاتبسطت. حوالي الساعة 9 كنا كلنا متحركين من البيت في وفدين، وفد رجالي يتقدموا أنا وعم مختار والشيخ لطفي وبعض الأقارب، ووفد نسائي متشح بالسواد تتقدموا أمي وأختي وباقي الستات شايلين على رأسهم سبيطة ومغطينها بقماش أبيض، لولا إن هما لابسين أسود كنت عمركم ما هتقدروا تفرقوا الناس اللي رايحة دي رايحة الطرب ولا رايحة صباحية عروسة بالصواني والأكل اللي واخدينه. وصلنا مقابر عيلة فودة اللي لسه كنت فيها الحقيقة من ساعات قليلة. الستات كشفوا عن السبيتة اللي فيها زي ما بنقول عليها الرحمة والنور، اللي هي عبارة عن قرص مخبوزة طازة وبدأ فقراء القرية والقرى المجاورة ينهالوا علينا من كل حدب وصوب علشان ياخدوا الرحمة ونور. أما الرجالة فقعدنا في ركن صغير لأن الستات الحقيقة كانوا أكتر منا بكتير، وكان معنا فقي ده اللي هو زي الشيخ كده بيقرأ قرآن، قعد يقرأ سورة ياسين، وعم مختار كان متعهد العيدية أقصد الصدقة. أي حد غلبان بيجي يدعي البابا دعوتين زي ما يقولوا كده بدعاية بالأجرة وياخد المطلوب ويمشي. كل شوية واحدة ترقع بالصوت من باب المجاملة، فيجري حد من الرجالة يزعق لها فتتخرس وتسكت، لحد ما جات واحدة أول ما الشيخ لطفي شافها بص العم مختار بغضب وقال له: وإيه اللي جاب الست دي؟ عم مختار قال له: مالكش دعوة بيها يا شيخ لطفي، ما تزعلش المرحوم ده كان بيعطف عليها. تدخلت أنا في الحوار وسألتهم: هو في إيه؟ إيه الحكاية؟ أنا مش فاهم. أما الشيخ لطفي فبص لي وقال لي: أنت تسكت أنت خالص يا نادر. جراي يا شيخ لطفي، هو في إيه؟ انت عارف كويس في ايه؟ على طول بصيت لعم مختار اللي بص في الارض، ففهمت انه كان عادة حكى للشيخ لطفي كل اللي حصل امبارح. طبعا هو حكى لك يا شيخ لطفي، بس انت لازم تسمع الحكاية من وجهة نظري. اللي بيني وبينك قديم قوي يا شيخ لطفي، ما ينفعش تاخد كلامك من عم مختار وكأن انا مش عايش. حكاية ايه وهباب ايه؟ هي حصلت تنبش القبر، هو ده اللي علمه لك كسابة فندي وابوه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مختار. دهدي وانا مالي يا شيخ لطفي؟ انت بتخدرني في الرجلين. هو مفيش حاجة تحتفظ بيها لنفسك ابدا؟ جرى ايه يا عم مختار؟ ايه يا ابني؟ انا خايف عليك، والشيخ لطفي دايما عنده تفسير يا نادر لكل حاجة. انا كنت بفرح ان احنا لقينا ابوك كويس، وبالمرة حكيت له على اللي حصل. وبعدين الشيخ لطفي ده مش غريب، ده أستاذك برضو، ولا الصحافة نسيتك أصولك يا أستاذ نادر؟ أنت هتنسى أصلك وفصلك ولا إيه؟ ما ينفعش الكلام ده. أنت هتبدأ بقى تتنك علينا وتتنطط علينا ولا إيه؟ عم مختار بلاش جو خدوم بالصوت ده، لا يغلبوكو علشان ما بيأكلش معايا. لا يا أستاذ نادر، وأنا هقولك يا أستاذ نادر بعد كده. خلاص أنت بكرة تطلع في التلفزيون ومحدش يعرف يكلمك. استغفر الله العظيم. ها يا عم مختار، ماشي، عايز تقول ايه تاني؟ اللي عايز اقوله حسنا تقود فريق الستات إن بعبارات مرعبه. الشيخ لطفي ده مننا وعلينا. طيب الشيخ لطفي اللي مننا وعلينا ده، فهمني ايه اللي مضايقه من الست اللي دخلت، وسيبك من اللي انت حكيته، خلاص انا نسيت. تقصد حسني؟ اقصد حسني. مين حسني؟ وليه اتضايق منها؟ وليه وشه قلب؟ الحقيقة احنا ما لحقناش نكمل الحوار، وانطلقت الصرخات من كل الستات مع دخول حسنة. من يوم فراقك يا سي مصطفى والفرح فارق دارنا، لا اخ نافع ولا ابني ولا حتى جارنا. يا نيحة نوحي علينا نوحي، مصطفى تمدد على الخشبة وملاش روحي. لا تزقزق يا عصفور ازعج يا غراب، مصطفى راح وساب البيت قراب. يا عمود البيت البيت هتدور، الصور والمراس في بيتنا نصبوه. من يوم فراقك يا سي مصطفى والفرح فارق دارنا، لا اخ نافع ولا ابن ولا حتى جارنا. يا نيحة نوحي علينا نوحي، مصطفى تمدد على الخشبة ولا جروحي. لا تزقزق يا عصفور ازعج يا غراب، مصطفى راح وساب البيت خراب. يا عمود البيت البيت هتدوس، الصون والمرار في بيتنا نصبوه. يا عمود بيتي والبيت رخاب، البيت اتهد وعمره ما راح ينجاب. يا عمود بيتي والبيت رخاب، البيت اتهد وعمره ما راح ينجاب. كلامها اعوذ بالله، اعوذ بالله من غضب الله. كان عامل زي الشرارة اللي اشعلت النار في كل الموجودين، حرفيا الكل انهار في البكاء وعلى صوت النحيب والعويل والتمثيل اللي هي بتعمله. انا قلبي اتقبض واتوجع من كلامها. بصيت لعم مختار اللي قال لي: عرفت مين دي؟ دي حسنة النايحة المعددة، دي بيدفع لها فلوس يا نادر عشان تقول الكلام ده. ابوك بقى بالذات كان بيعطف عليها، كان عمك بيتخانق معاه ويقول له: انت بتساعدها تكمل اللي بتنايله وتهببه ده. ابوك يقول له: انا بديها فلوس عشان تقلله. هي بتاخد في الند بفلوس، فأنا بقول لها بطالي وهديك الفلوس واسكتي لحد ما ربنا يهديها وتبطل. عشان كده هي ما جاتش في موت عمك، ما بتحبوش، ومعظم الناس بطلوا يجيبوها، لكن هي جاية بقى دلوقتي من نفسها عشان أبوك. أحب أقولك إنها جاية المرة دي زعلانة، زعلانة بجد عليه. يمكن أول مرة في حياتها تعدد وتلطم من غير تمثيل. إيه التخلف ده؟ يعني بابا كان بيديها فلوس عشان ما تعددش وتنوح على الناس، تقوم تسيبوها تيجي تنوح عليه هو؟ هي دي مكافئته؟ هو ده جزاؤه يا عم مختار؟ يا نادر بقولك محدش جابها يا ابني، ومش واخدة فلوس، دي جاية من نفسها مجاملة وحزينة على أبوه. لقيت في الوقت ده أختي أمنية جاية تجري عليا وهي بتعيط واستخبت فيا، ورجعت حسنة تكمل مهمتها بمنتهى الاحترافية. عايز أسكتها بس في حاجة جوايا منعاني، مش عارف ليه. أختي أمنية عمالة تخبط فيا وتقول لي سكتها يا نادر سكتها، وأنا أقول لها حاضر وأنا مش معاها، أنا مركز مع كل حرف حسنة دي بتقوله، مركز بكل جوارحي، لأني دلوقتي نادر، نادر فود الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة، مش نادر ابن المتوفى أبدا. بدأت حسنة تقول يعود أخضر وتلوى القلب بفراجك الكوى، جايلك يا جبر أبو العريس زعل عليك الشيخ والقسيس، يا جبر جايلك أبو العروسة ملحقش ملحقش يفرح بيهم فرحتي مهبوسة، يا جبر جايلك أبو العروسة ملحقش يفرح بيه فرحتها مهموسة، يا ما قعدنا على الفرشة معاك الفرشة دارت والفرح راح وياك، أخونا كان مليح وزيد دفنوك يا غالي مع الغليل، ريح ريح يا أخويا وسيب الديوان وإحنا نتلطم من بعدك ونتهان، جبت الطبل ودقيته الفرح خاص لأهل بيته، وفي الآخر لا شفته ولا رأيته، يعود أخضر وتلوى القلب بفراقك الكوى، جايلك يا جبر العريس زعل عليك الشيخ والقسيس، يا جبر جايلك العريس ما تحبش يفرح بيه فرحتنا مغموسة، يا ما قعدنا على الفرشة معاك الفرشة دابت والفرح راح وياك، أخونا كان مليح وزين دفنك يا غالي مع الغليل، رايح يا أخويا وسيب الديوان وإحنا نتلطم من بعدك ونتهان، جبت الطبل ودقيته الفرح خاص من أهل بيته، وفي الآخر لا شفته ولا رأيته. كفاية كفاية بقى كفاية كفاية بقى كفاية، امشي من هنا امشي من هنا كفاية. قطع السيمفونية اللي أنا مستمتع بيها الحقيقة دي صوت أمنية بتصرخ. لقيت الرجالة مذهولة من تجرؤ أمنية على مقاطعة حسنة، الكل نزل عليه سهم الله الحقيقة بما فيهم أمي. قلت ما بدهاش، اتدخلت ورحت لحسنة وطلبت منها بالراحة أنها تبطل. استجابت وعيطت وقالت لي أنا جاي علشان المرحوم كان بيعطف علي. الحقيقة أنها كانت صادقة في كلامها وفي مشاعرها، يمكن دي أول مرة في حياتها أشوف يعني أو زي ما عم مختار قال حزنها يكون مش مفتعل مش مقابل أجر، لكن للأسف الجهل والفقر مزيج مرعب نتيجته بتكون حسنة واللي زيها. بدأت الناس تتسرسب واحد ورا التاني، الستات أنهت توزيع الرحمة على الفقراء الأفقر منهم، وكل واحدة سابت في السبت اللي معاها كم قرصة كده بعد ما خبتها في طرحتها السودة عشان تروح بيها لولادها الغلابة وتكون وفرت فلوس غدا. إنها حقا حياة بائسة بكل المقاييس، قد إيه منظر بائس بيعبر عن مجتمع عندهم في صنف الشخصية. أمي المصلية اللي بتديني دروس في الأخلاق موافقة على اللي بيحصل، صرفت مبالغ مش قليلة على حاجات ملهاش أي لازمة عبارة عن خزعبلات مش أكتر، في حين إن كان في مليون سكة تطلع فيها الفلوس على روح بابا في أي صورة، لكنها اختارت الموروثات إن هي اللي تحكم وتتحكم وتمحي عقلها. صلت وقرت قرآن ودعت وتضرعت وجات هنا سمحت لندابة تيجي تقول كلام كله اعتراض على قضاء ربنا. آه يا زمن، خلاص كله مشي وما فضلش غيري قدام أب ربويا. لقيت حسنة المعددة جاية ووقفت قدامي وقالت لي أبوك كان هديك اللي كان بيديهولك، بس أنا عندي شرط، تبطل الشغلانة دي كرامة ليه، لو بتحبيه. الحقيقة هي وافقت أو عملت إنها موافقة لحد ما تاخد مني 50 جنيه ومشيت. وسمعتها وهي ماشية بتقول لي ربنا يسترك زي ما أبوك سترني. رجعت أبص على قبر أبويا وهو مقفول. إحنا بالنهار، لكني كنت بسترجع اللي حصل جوه. دعيت له وروحت البيت علشان أستعد للسفر. دخلت البيت لقيت خالتي صفية قاعدة. أول ما شافتني قالت لي مروة يا نادر الحقني يا ابني. أنا مش عاوز أسمع اسم البتاعة دي تاني يا خالتي. يا ابني احنا ملناش غيرك بعد أبوك. يا ابني انت رجلنا دلوقتي. قلتلك لأ وبعد إذنك. ودخلت أوضتي ورزعت الباب ورايا وسمعتها بتعيط لأمي وعمالة تقول لها أنا ماليش غيركم وكلام كتير من نوعية الاستعطاف. غيرت هدومي ولبست هدوم خروج تانية وفتحت باب الأوضة وسلمت على أمي وبوست راسها وإيدها وسلمت على أمنية أختي وبوست راس خالتي صفية وقلت لهم أنا ماشي لازم أرجع الشغل. وفعلا مشيت وسط نظرات حب غامر من أمي ونظرات حب من أختي ونظرات ذهول من خالتي صفية. اللي خلتني وأنا ماشي بصت وقالت لي بعت الجمل بما حمل يا نادر يا ابني؟ لبست البيت العفريت وسايبنا؟ الله يرحمه الله يرحمه ما كانش بيرضى بده أبدا. واللي يقولك اللي خلف ما ماتش، اللي خلف مات، اللي خلف مات يا نادر. وسافرت لشقتي في القاهرة استعداد لنوع آخر من المواجهة، مواجهة في صحراء مصر الغربية. وكل اللي بيتردد في وداني جملة واحدة، اللي خلف مات يا نادر، اللي خلف مات، اللي خلف مات يا ابني، اللي خلف مات يا نادر. بكرة هنكمل النقش المهم.